وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، على بركة الله يبدأ درس التفسير من خلال كتاب تفسير ابن سعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الناس. قد بدأنا لله الحمد والمنة في فوائد سورة قاف، ووصلنا إلى بداية الآية السادسة، قوله تعالى: فلم ينظر. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها المراد به نظر التأمل، لقوله كيف بنيناها وزيناها وما لها من بروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه الآيات الحسية والكونية أعظم من خلق الناس وبعثهم بعد موتهم. الذي قدر سبحانه على أن يوجد الخلق ويوجد هذه المخلوقات قادم على البعث بعد الموت، وهذا قد دلت عليه الآيات الكثيرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يحصل له إحياء ولا تعب ولا نصب، حاشا سبحانه وتعالى بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. وفي خواتم سورة ياسين وهكذا كله لتقرير البعث بعد الموت الذي دلت عليه آيات وهدايات هذه السورة العظيمة. أفلم ينظروا إلى السماء، الذي ينظر إلى السماء ويتأملها كيف خلق الله عز وجل قيام خلق عظيم، وهي سبع سماوات وكل ما بين سماء وسماء مسيرة 500 سنة، كل هذا دليل على عظمة الله عز وجل وخلقه وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبالتالي إذا كان هذا خلقه وهذا كونه فهو أولى بالعبادة، أولى بالألوهية وصرف العبادة له سبحانه. كيف يصرف المرء العبادة لغير الله في طلب الحوائج وشفاء المرضى وجلب الرزق وهو يرى أن هذا الكون كله وهذا الخالق سبحانه وتعالى، ومع هذا بعض الناس يتساهل في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ الفوقية هنا تدل أيضا على قدرة الله وعظمته سبحانه، وتدل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. كيف بنيناه؟ هنا الاستفهام أيضا من الإنكار عليهم من جهة وتوبيخهم، وهو أيضا إقرار بربوبية الله عز وجل وقدرته وعلمه وحكمته، وبالتالي ألوهيته واستحقاقه للأسماء الحسنى والصفات العلى. كيف بنيناها هذا البنيان العظيم الشارف؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وزيناها اليوم وفي كل يوم منذ خلقت السماوات والأرض وهي مزينة، لكن نقصد أن اليوم دل العلم الحديث وما يعرف بعلم الفضاء والنجوم والمجرات وما في هذا الكون وما في هذه السماء من هذه النجوم العظيمة، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم لها ثلاثة فوائد: فائدة الأولى أنها زينة للسماء، والثانية أنها علامات كقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ثالثة رجوم الشياطين. إيه؟ أيوه، وجعلناها رجوما للشياطين. نعم، كيف بنيناها وزيناها السماء مزينة وهي مع إشادتها وعرض في خلقها، إلا أنها زينة. والإنسان يتأمل حينما يرى النجوم ويرى القمر ليلة البدر ويرى أيضا جريان الشمس، فإنه يتأمل في عظيم وبديع صنع خلق الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبالتالي هذه المخلوقات دليل للعبد على استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده بالعبودية والألوهية جل وعلا. وما لها من فروض؟ قال عكرمة، قال مجاهد بن جبر وأيضا عكرمة وعدد من السلف، المراد بها الصدوع أو الشقوق، وهو الذي في سورة الملك الفطور مرجع البصر كرتين ينقلب قبلها ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم أحسنت. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قبلها ارجعي البصر، هل ترى من فطور؟ اعد النظر وانظر، هل ترى في هذا الخلق من فطور او صدوع او شقوق او فتور؟ تعالى الله سبحانه وتعالى، فهو الكامل جل وعلا في بديع صنعه وخلقه وكونه. والايات العظيمه في اخر سوره ال عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الايات، وهذه ايات عظيمه. ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في اخر الليل يقراها، وورد ايضا انه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، لان الله قال ويتفكرون في خلق السماوات والارض. الشاهد أن هذا الخلق العظيم في ربط العداد بهذا الكون دليل على بعد الموت الذي خلق هذا الخلق لا يعجزه أن يعيده بعد وفاته. والأرض مددناها، تعامل التفكر في السماوات، ثم أتى بالأرض، والأرض هذا المخلوق العظيم العجيب الذي مده الله. والأرض مددناها أي أوسعناها وسعناها وشملناها الكون كله، كل الناس في هذا المحيط وهو الأرض. وهذا السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب بعضها أعظم من بعض، كلها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والأرض مددناها أي وسعناها، مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي هنا الجبال، الجبال التي من حكمة إيجادها تثبيت هذه الأرض أن تميل وتتحرك وتضطرب للخلق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي من الجبال الشارقة العظيمة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أيضا هذه آية مهمة، وهي النبات الذي يكون في هذه الأرض، تكون الأرض هامدة فينزل الله عز وجل المطر والغيم وتنبت الأرض من كل زوج. وهذه حكمة من كل زوج من النبات، بهيج حسن نظيف بغاية الجمال والروعة، وهو دليل على كمال الله جل وعلا وجلاله سبحانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على الباقية في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. ويستدل بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ألا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحم، بل هو في غاية السهولة. فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء، جافدة البناء، مزينة بالنجوم الكنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحزن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا. وقد جعلها الله سقفا لأهل الأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التسلسل والتلوث، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النباتات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقها، لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة، من العنب والرمان والحوت والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وخدما وفاكهة، يأكلون منه ويدخرون هم ومراشيهم. وكذلك ما يخرج الله في المطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد، أي من الزرع المحصود من خبز وشعير وذرة وأرز ودهن وغيره. لا زال المصنف رحمه الله ولا زال في الآيات في سياق هذه الآيات الكونية في السماوات وفي الأرض وفي النبات، كلها يتأمل العباد، وهي آيات من آيات الله الكونية وأيضا من الآيات التي دلت عليها هي الآيات الشرعية. الآيات نوعان: شرعية وهي القرآن والنصوص والوحي، وكونية وهو ما في هذا الكون من السماء والأرض والنبات وغيرها. وفي كل شيء له آية. الله عجبا كيف يرسل إله أم كيف يجعله الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا إله إلا الله، هذه الآيات كلها تدل على التوحيد وتدل على الربوبية وعلى الألوهية وعلى استحقاق الله عز وجل للأسماء والصفات. قال: تبصرة، وصلنا إلى هذا، تبصرة. ما إعراب تبصرة؟ تبصرة قبل يكون مصدرا فعلنا ذلك رزقا للعباد، يكون مفعول لأجله ويكون مصدر، أي أننا فعلنا ذلك تبصيرا لهم وتذكيرا للخلق والعباد. وكذلك في قوله رزقا أي رزقناهم رزقا على هذا المفعول المطلق أو على أن المفعول لأجله وله. هذا في قوله تبصرة كل ذلك بيان للحكمة. ما فعلنا ما خلقنا السماء والأرض والنبات وأنزل من المطر ومن كل زوج جديد إلا تبصرة وذكرى. التبصرة والذكرى إما أن تكون بمعنى معنى واحد، أو أن التبصرة للعلم والبيان والتبصير وإثبات البراهين، والذكرى للتذكير والاذكار والاعتبار. لكن لمن يعقل؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، منيب خاضع خاشع ذليل رجاع إلى ربه تبارك وتعالى كثير التوبة والتوبة والاستغفار. لهذا هذه الآيات فيها النعم على الكافرين الذين لا يستبصرون، وفيها مدح لمن يتذكر ويستبصر في هذه الآيات الكونية والشرعية. ونزلنا أيضاً آية أخرى وهي آية المطر. ونزلنا، هل في فرق بين ونزلنا وأنزلنا؟ إما أن تكون بمعنى واحد، وإما أن يكون نزلنا على سبيل التجزئة وأنزلنا على سبيل الجملة الواحدة. بهذا قد يكون في القرآن في إنزاله من اللوح المحفوظ إنزاله، وفي تنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على حسب الوقائع. ونزلنا من السماء ماء وهو المطر والغيب، ووصفه بأنه مبارك أي كثير البركة وكثير النفع يستفيد منه الإنسان، تستفيد من الأرض وتستفيد من البهائم، والناس يستفيدون من الماء كلهم والكون كله كذلك في فائدة هذا المطر العظيم. فأنبتنا به جنات أي بساتين وحدائق. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله أي تعالى الله سبحانه وتعالى، فليس معه من إله جل وعلا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحانه سبحان الله وتعالى عن غيره. نعم، ماء مبارك فأنبتنا به جنات كما أخرجنا به الجنات والبساتين والحدائق. أنبتنا به الحب الذي هو الطعام، الحب جميع أنواع الحب اسم جنس، كل أنواع الحبوب الأرض الذرة الدفن كل ما يحتاجه الناس ويحتاجه البهائم خلقه الله عز وجل وأنبته من هذه. وحتى الحصين أي ما يعد من الحصاد ويحصد ليقود مرة في الولد، وهذا من حكمة الله عز وجل وقدرته وعظيم صنعه سبحانه. وكما قلنا نحن لا نفصل، المسلم لا يفصل بين هذه الآيات التي تدل على إثبات الربوبية وعلى ما تدل عليه من الألوهية وقدرة الله عز وجل خلقه للعبادة وحده دون سواه. نعم، حب الحصيد والنخل ما أظن ما أحد يعرف النخل المعروفة، لا بشر الشجر الذي يخرج منه التمر والرطب. قال والنخل أي وأنبتنا لهم النخل، أخرجنا لهم النخل. والنخل نعمة عظيمة وآية من آيات الله تبارك وتعالى في تنفيذه من التمر وكذلك الثمار والألياف والجذوع والسعف ونحو ذلك. والنخل باسقات، الباسقات قال ابن عباس وعطاء وحكمة وقتادة والسدي، الباسقات هي الطوال، لكن هل هو الطول الحسي ولا الطول المعنوي؟ يشمل الأمرين، هي طويلة وشاهقة إلى أمتار مرتفعة، ويصل إليها الناس والفلاحون والخراصون الذين يخرصون التمر، أو يكون الطول معنويا بمعنى دوام الانتفاع منها ومن ثمارها. سبحان الله، النخل بعضه يخرج على مدار السنة، وقد يكون في البيئات الحارة والبيئات الحارة الأخرى التي تكون باردة في بعض الأحيان، يكون النخل دائما الطلع والثمار والتمر العظيم المبارك. تصوروا بفائدة التمر في رمضان وفي الصيام، وأن الناس ما يجدون التمر، فهذه نعمة عظيمة يجب على العباد أن يشكروا الله تبارك وتعالى. ومع هذا الطول الحسي والمعنوي والطول في نفسها، فإنها معمرة تطول أيضا في عمرها إلى عشرات وأحيانا مئات السنين. لها طلع نظيف، الطلع والثمار، الغنوان جنب غنى وهو الذي فيه التمر، وهذه حكمة من الله عز وجل، والفلاحون والمزارعون الذين يتابعون موضوع النخل في طلعها في سقيها في قنوانها في تنقيحها في جذبها في جلب ثمرها، هؤلاء أدرى الناس بهذه الآية العظيمة. طلع النضيد أي منضود، فعيل بمعنى مفعول، فأنا ويمرض ليستفاد منه ويؤكل. رزقا للعباد مفعول لأجله أو له، أرزقناهم رزقا أيضا يكون مطلق رزقا للعباد. العباد، ما المراد بالعباد هنا؟ الخلق كله، يعني حتى البهائم حتى الحيوانات فإنها تعبد الله تبارك وتعالى. رزقا للعباد الذي يرزق، أليس هو المستحق للشكر سبحانه وتعالى؟ بل وأليس من شكره إدراكه بالعبادة واليقين بما تدل عليه قدرته من البعث بعد الموت؟ كذلك الخروج، وأحيينا به بلدة ميتة، أي رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، أي هذا النظر والغيث يحيي الله عز وجل به الأرض الموات، الأرض الهامدة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات لأحداق هي الذهب السبيك، على قلوب الزبرجد شاهدات، لأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. الأرض التي يتأمل فيها هامدة جرداء أرض صحراء ثم ينزل الله الغيث فتخضر وتخرج هذه الزروع وهذه النباتات من كل زوج بهيج والقرون والأزاهير بشكل عظيم دال على قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك الخروج، يعني كذلك البعث بعد الموت، كذلك تخرجون من قبوركم، والله عز وجل قادر على ذلك، ثم هو قادر سبحانه وتعالى على بعده. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه رسالة لكل عبد أن يتوب إلى الله وأن يعبد الله وأن يقر بوحدانيته سبحانه وأن يصرف له العبادة وحده جل في علاه. وهي أيضا رسالة لكل جاحد أو مرتاب أن يقر بقدرة الله عز وجل وعظمته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمل جهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في دينه ودنياه. فإذا هذا الفرق يعني تبصرة تبصرة مراد بالعلم، والذكرى مراد بها العظم التذكير من تكرار واعتبار. ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب إلى الله أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب أو المعرض فما تغني الآيات والنذر عن كل ما يؤمنون. لكن تكون عليه بالحجة، تكون هذه الآيات حجة عليه. دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء، وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له تعالى. وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال: فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إن شاء الله الآية في هذا واضحة، وهي حقيقة وعظة وآية عظيمة للذين يتوجهون إلى غير الله. تستغرب هؤلاء الذين يتوجهون إلى عبادة القبور أو إلى سؤالها دفع المنافع، دفع المضار ودفع المنافع والرزق والشفاء. أين العبودية لله عز وجل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات؟ أولا الحث على النظر، الحث على النظر في ملكوت الله وفي خلقه وكونه. أفلم ينظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تخفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا الثانية أرمكم أفلم ينظروا، أي من لم ينظر فهو مستحق حقيقة للإنكار والتوبيخ، وإن عليه أن يتفكر ويتأمل في بديع خلق الله تبارك وتعالى. وجود الشواهد على قدرة الله في كونه من السماء فلم ينظروا إلى السماء، إثبات علو الله عز وجل على خلقه بقوله فوقهم. عظمة حد السماوات والأرض، كيف بنيناها، أهمية النجوم وأنها آية من آيات الله عز وجل، زينت بها السماء وهي دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. وما لها من فروج، سمك السماء وزينتها وبديع صنعتها وعدم أي خلل فيها دليل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. وكذلك ما في الأرض، الجبال كذلك، وأنها شواهد على عظمة وقدرة الله عز وجل واستحقاقه للألوهية. وكذلك المطر والنبات والنخل وإثبات صفة الرزق والرزق لله سبحانه وتعالى، وأن الرازق وحده دون سواه، فعلى المسلم أن يتوجه إليه عز وجل بطلب الرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولن يستطيع بشر أو أحد من الناس أن يجلب لك نفعا ويرفع لك ضررا أو يعطيك رزقا إلا بإذن الله وأمره سبحانه. فتوجه إلى الرازق سبحانه يسخر لك قلوب العباد حتى اقترست منهم شيئا، فهذا كله بيد الله تبارك وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجزا، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم أخيرا كل هذه دلالة على ألوهية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة، وأيضا كذلك الخروج إثبات البعث بعد الموت بهذه الآيات التي دلت على عظمة الله وقدرته، هي أشد وأعظم وأكبر من خلق الناس بعد موتهم. وهذا تدل عليه الآيات العظيمة في آخر سورة ياسين في قوله سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أخذ أرضا وفتوا قال يزعم محمد أن الله عز وجل يعيد هذا بعد ما يرد. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة ياسين من آيات عظيمة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإلى أن تكونوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في هذا الحياة في سورة الأرض من درس التفسير، درس الحديث عن حمران.